السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بقيت لنا وقفة في سورة المؤمنون، وهي آخر السورة عند قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النهاية، نهاية الدنيا، ما هو موقف أعداء الإيمان وأعداء أهل الإيمان في الآخرة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه رضي الله تعالى عنهن جميعا: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت فليس شيء، إذا حضر بشر بلقاء الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو المنافق إذا حضر، يعني حضره الموت، بشر بسخط الله وغضبه، فليس شيء أبغض إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فكيف إذا توفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب ما الذي يمنعك؟ الحسن البصري رحمه الله قال: طيب، كل إنسان حين يقبض قد يقول هذه المقالة. اعتبر أنك سألت الله عز وجل الإمهال، وأنه عز وجل أمهلك، فاعمل، اعمل الآن. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في آخر سورة المنافقون قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى أيها المؤمن، إن كنت من أهل الإيمان فعلا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الإيمان، حسبك أن هؤلاء عند مجيء الملك الموت يتمنون أن لو كانوا مثلك، ولا ينفع ندم حينئذ، نسأل الله السلامة والعافية. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. هو فيها تفسيران، قال بعضهم عائدة على الله عز وجل، هو قائلها يعني ما يبدل القول لديه خلاص. وبعضهم قال: كلا إنها كلمة لابد أن يقولها كل مجرم مفرط حين يأتي ملك الموت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعرفين في الحديث الطويل الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حديث طويل سأقتصر على محل الشاهد. وأما الكافر أو المنافق فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، تتنزل من السماء ملائكة سود الوجوه، سود معهم مسوح كمسوح الرهبان، نسأل الله السلامة والعافية. فيجلسون منه مد بصره، ثم يأتيه ملك الموت فيقول: أياتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من ربك وغضب. فتتفرق الروح في الجسد من سوء ما بشر به، تتفرق الروح في الجسد، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يا لطيف يا رب. السفود هو السيخ الذي الحديد الذي فيه نتوءات من الحديد والذي يستخدم عند العرب في شيء اللحم. تصور هات كده سيخ من دول وهات بكرة صوف باللهب بللها بالماء ولفها حول هذا الايه السفود، ثم حاول ان تنتزع السفود منها، سيمزق خيوط هذه البقرة تمزيقا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك تنتزع روح الكافر او المنافق، نسأل الله السلامة والعافية. فكما ينتزع السفود من الصوف المبلول حتى إذا قبضها ملك الموت لم يدعوها، اللي هم الملائكة الذين يجلسون مد البصر، لم يدعوها في يده طرفة عين، وإنما يأخذونها فيدخلونها في هذا المسوح والعياذ بالله، فتصير كأنتني، تصير رائحتها كأنتني ريح وجدت على وجه الأرض إلى آخر الحديث. نسأل الله السلامة والعافية. ده ساعة الموت بس. روى الترمذي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. نسأل الله حسن الخاتمة وأن ينعمنا في قبورنا. يا لطيف يا رب. فحتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، لابد أن يقولها كل ظالم ومفرط، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهم يعذبون في البرزخ، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اللي بيبحث عن شجرة العيلة علشان يشوف النسب بتاعه، إن كنت تبحث عن هذا الأمر لتلتزم بما ألزمك به رسولك صلى الله عليه وسلم من أنه لا تحل لك الصدقة، كان يرد الصدقة ويقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه، وقال إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فبها ونعمت. إن كنت تبحث عن هذا لتنتسب إلى طائفة الأشراف فقط، لن ينفعك شيء إلا ما قدمت من الأعمال. احفظ هذا جيدا، وتذكر ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم يا عباس عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن آل بني فلان، آل أبي طالب يعني، ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنون. ألا إن آل بني فلان، عند التحقيق آل أبي طالب، ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلالها، أصلها وأعطيهم من المال، سألوني من مالي ما شئتم. لكن الولاية لا تكون إلا إيه؟ للمؤمنين، للمؤمنين فقط. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلذلك يقول عز وجل هنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لن تنفع الأنساب وإنما تنفع الأعمال. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يعدد أوجه الخير، قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. إياك أن تفضح مسلما رأيته يعمل معصية في السر، إياك أن تفضحه. ومن ستر وإياك أن تفضح مسلما دخلت لتغسله وهو ميت فرأيت ما تكره، إياك. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إذن الجزاء من جنس العمل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله، ده محل الشاهد، يبقى دي أعمال خير كثيرة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، الموازين إيه اللي بيثقلها؟ إيه اللي بيوزن؟ العمل، صح؟ جاء بذلك الدليل. أم صحيفة الأعمال، صح؟ جاء بذلك الدليل حديث البطاقة والسجلات. العامل، صح؟ العامل كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن ساقيه أثقل من أحد في الميزان. يبقى العامل بيوزن، والعمل بيوزن، والصحيفة المسجل فيها الأعمال توزن. كل هذا كيف؟ على مراد الله عز وجل، بهذا أتت الأخبار. لكن المهم أن الفيصل في هذا هو الإيه؟ العمل. العمل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار، ده بس ساعة ما يدخل جهنم والعياذ بالله الهبو بتاعها الصهد اللي طالع. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. أول ما يطلع الصهد ده والهبو ده يكلح. كيف يكلح؟ تعرف الرنجاية اللي بتحطها على النار بتلاقيها بتطقطق، الجلد بيطقطق وبعدين الجلد يتفتح ويتلف حوالين نفسه كده. كذلك قال قتادة تلفح وجوههم النار فتتقلص شفته العليا إلى منتصف الرأس وشفته السفلى إلى السرة فيكلح حينئذ. يا لطيف يا رب، ده الكلام ده بس ساعة ما هو داخل كده بس هم يطلع هب وجهنم بس. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ألم تكن آياتي، شوف التنبيه بقى من الإله سبحانه وتعالى وهم يعذبون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فكنتم بها تكذبون، يقعد السفيه يقول لك ايه، وتقعدوا السارق ايه، هتمنعوا الميول بكيني، هتعملوا هتسووا، استخفاف بدين الله تبارك وتعالى، استخفاف. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، يقول لك احنا دولة علمانية لا مكان للإسلام السياسي عندنا، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا فإن عدنا، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. انتهت. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون، خلي بالك بقى هو أهل الإيمان الذين تحدثنا عنهم ظاهرا في أول الصورة وباطنا بواطنا في وسط الصورة، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قاعد يقول لك تجار الأديان بيتاجروا بالدين، الإرهابيون. طب يا أخي احنا بنتاجر بالدين وانت المخلص الأمير، كل أعمالك لله، ابحث عن دينك، لا ينبغي أن أكون فتنة لك، انت ابحث عن دينك، أنا غلط خليك انت الصح. لا، تجار الأديان الذين يقولون هذا مجموعة من الناس لا خلاق لهم ولا دين عندهم، لا دين عندهم ولا خلق، لا يعني لا خلق ولا دين والعياذ بالله. أمور في منتهى العجب. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يوجه الله عز وجل السؤال الذي تتولد عنه مرارة تميت مليون مرة مش ألف مرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، يعني هذا العذاب والهوان الذي أنتم فيه مقابل كم من الزمان لبثتموه في الأرض، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنت عايز تمشي الدين على مزاجك، عايز تعمل طاعات عبادات وتقول لي في المسجد آه في المسجد في ربنا، بره المسجد ما فيش ربنا. ليه الأرض دي ملك من؟ ملكك أنت أم ملك لله تبارك وتعالى؟ من الذي خلقها ومن الذي خلقت ومن الذي خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ ما دمت قد تعترف أن الله عز وجل هو الخالق فقد قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هو خالق هذا الكون ينظمه كيف شاء. يجي واحد مسخوط ممسوخ يتعدى على الله عز وجل وعلى سلطانه ويقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. رحم الله الشيخ كشك، اسألوا التاريخ عن عبد الناصر عن السادات أين هم الآن وأين الشيخ كشك الآن الذي توفي ساجدا في صلاته رحمة الله عليه. ونسأل الله عز وجل لنا حسن الخاتمة وأن نلحقنا به على خير. لكن هذه هي النهاية، فلابد على أهل الإيمان لابد أن يعرفوا أنهم محل سخرية من المجرمين من الكافرين والمنافقين والفجر والعياذ بالله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الحمد لله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لا، ليس الأمر بيدك ولست أنت الذي تقيم بفضل الله تبارك وتعالى. وما أرسلوا عليهم حافظين، احنا عندنا حافظة ملائكة تكتب ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. انت فاكر انك انت عايش في الأرض عشان تأكل وتشرب وتلهو حتى في الصيام حتى في العبادات تتخذها لهوا ولعبا؟ يقول لك الليالي الرمضانية والمخيمات الرمضانية حيث الشيشة والرقص والفن وما إلى ذلك. تريد أن تصطنع لنفسك دينا، هذا عن العبادات. أما عن الشرائع وأما عن حكم الله عز وجل فقد أرادوا عزله، حتى قال قائلهم الكذاب الجاهل نحن شعب علماني بالفطرة. الرجل سنه كم سنة ده ولا يعرف معنى الفطرة؟ يعني ربنا فطرنا على الكفر؟ العلمانية كفر؟ ربنا فطرنا على الكفر؟ فطرنا على إقصاء شريعته؟ لو كلف نفسه أن يقرأ كتاب آية في كتاب الله ذلك الجاهل، أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا إليه راجعون. هؤلاء سيرحلون من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، على الفطرة خلي بالك، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة الأنف. هل تحسون فيها من جدعاء؟ في بهيمة بتتولد مكسورة الأنف أو مشقوقة الأنف؟ لا، حتى تكونوا أنتم تجدعونها، أنتم اللي بتغيروا، حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم تلا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الإيه؟ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لما قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه على رواية مسلم، لم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. هذا هو الموقف الأخير الذي أحببت أن أقف عنده في سورة المؤمنون. أسأل الله أن يبارك لنا في القرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.